في أدلة الشرع وأنها ثلاثة أنواع: أصل ومعقول أصل واستصحاب. والأصل أربعة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي. والكتاب ثلاثة أنواع: نص وظاهر وعموم عند المؤلف، وبينا أن غيره يقول نص وظاهر ومجمل. وأما بالنسبة للسنة فثلاثة أنواع: قول وفعل وتقرير. وأخذنا ما يتعلق بالقول وتوقفنا عند الكلام عن الفعل، ولعلنا نبتدئ الحديث فيه بإذن الله هذا اليوم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: وأما الفعل فضربان، أحدهما ما فعله على غير وجه القربة فهو كالمشي والأكل وغيرهما فيدل على الجواز، والثاني ما فعله على وجه القربة فهو على ثلاثة أضراب: أحدها أن يكون امتثالا لأمر فتعتبر بذلك فتعتبر بذلك الأمر إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان ندبا فهو ندب، والثاني أن يكون بيانا لمجمل فتعتبر بالمبين إن كان واجبا فهو واجب وإن كان ندبا فهو ندب، والثالث أن يكون مبتدأ. ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه يقتضي الوجوب ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل، والثاني أنه يقتضي الندب ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل، والثالث أنه على الوقف فلا يحمل على واحد منهما إلا بدليل. وأما الإقرار، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالفعل النبوي وقسمه إلى قسمين: القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة غير جهة العبادة، ومن أمثلة ذلك كونه صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، أو كونه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء. فهذه الأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، وإنما فعلها لسبب آخر، إما لكون أهل زمانه يفعلون ذلك الفعل، أو لكون ذلك الفعل أيسر له وأسهل. ومن هنا لا يشرع لنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بذلك الفعل. وإذا جاءنا إنسان وقال أنا سأتقرب إلى الله بهذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فأنا أريد موافقته، قلنا أخطأت بهذا، لأنك وإن وافقته في الهدي الظاهر إلا أنك تخالفه في الهدي الباطن في النية، فالنبي لم يفعله قربة وأنت فعلته قربة وعبادة، والموافقة في الهدي الباطن أولى من الموافقة في الهدي الظاهر. نأتي لذلك بأمثلة: كونه صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، كونه صلى الله عليه وسلم يأكل القرع والدب ويتتبع ذلك في الصحبة، كونه صلى الله عليه وسلم يحب لحمة الذراع، هذه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة. ومن ثم نقول هذا القسم لا يشرع لنا أن نتقرب لله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب به إلى الله، وإنما يدل ذلك على الجواز. ومن أمثلة ذلك في كتاب المناسك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج نزل في الأبطح، نزوله في الأبطح ليس قربة ولا عبادة، وإنما لأنه أسهل له. كونه صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء وخرج من كدي، هذه المواطن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لأنها أسهل في دخوله وخروجه، فلا يشرع لنا التقرب لله بذلك. كونه صلى الله عليه وسلم وقف في موقف بعينه في عرفة نقول ذلك الموقف ليس له خاصية، أي مكان وقفناه في عرفة نكون بذلك قد اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يخص ذلك المكان بخاصية. الطريق الذي سلكه صلى الله عليه وسلم بين عرفة والمزدلفة أو بين منى وعرفة في صباح التاسع، كونه بين المأزمين أو بين كذا، هذا الطريق لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله قربة وعبادة. كونه بال في الطريق هذا لم يفعله قربة ولا عبادة. كونه صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك الموطن بعينه من المزدلفة ليس لذلك المكان خاصية، أو كونه صعد على جبل قزح للدعاء ليس لذلك الجبل خاصية. ومن هنا فإن هذه الأفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة، وإنما فعلها جبلة أو عادة، ومن ثم لا يشرع لنا الاقتداء به فيها، وإنما يدل فعله على الجواز. قد يقع هناك أفعال يحصل التردد فيها، هل فعلت على جهة القربة أو على جهة غير جهة القربة، وأنا أضرب بذلك مثالين. المثال الأول جلسة الاستراحة التي كان صلى الله عليه وسلم يجلسها في الصلاة بعد الركعة الأولى، وقع الاختلاف بين أهل العلم، هل هذه الجلسة فعلها صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة، أو أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لكبر سنه ورغبته في الاستراحة ليتنشط للركعة الثانية؟ هذه المسألة وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، فطائفة يرون أنه فعلها قربة، وآخرون يقولون هي عادة، لأنه لم ينقل إلا من حديث وائل بن حجر الذي لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن كبر، وطائفة يقولون فعلها قربة وعبادة، والقول الثاني أظهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكل فعل في الصلاة الأصل أنه فعله قربة وعبادة، ولو كان فعله لغير جهة القربة لنبه عليه، فلما لم ينبه عليه دل ذلك على أنه يتبع القاعدة. مثال آخر كونه صلى الله عليه وسلم قد لبس الخاتم، هنا وقع التردد، هل فعله لي القربة أو كان فعله ليس على سبيل القربة والعبادة؟ فنقول في هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لسبب، وهو أنه قيل له إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم، فاتخاذ الخاتم هنا له سبب، هذا السبب ليس من القربات والعبادات لذاته، فحينئذ نقول اتخاذ الخاتم ليس سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على جهة القربة والعبادة. النوع الثاني ما فعله صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون فعله امتثالا لواجب، فحينئذ يأخذ حكم ذلك الأمر، إذا كان امتثالا لأمر فإنه يأخذ حكم ذلك الأمر. مثال ذلك أن الله عز وجل أمر بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر فحج، فكل فعل فعله من المناسك الأصل وجوبه، لأن الفعل هنا وقع امتثالا للأمر، إلا أن يرد دليل يدل على عدم الوجوب. وهكذا لو كان فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ندب فإن فعله يكون للندب. النوع الثاني إذا كان هناك لفظ مجمل وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك المجمل فإنه يأخذ حكم ذلك المجمل. مثال ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، حقه هذا مجمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الزروع، فأخذ من مما يسقى بالسماء العشر، ومما فيه كلفة أخذ نصف العشر، فيكون ذلك على الوجوب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو كان بيانا لذلك الواجب أو لذلك المجمل المأمور به، فيكون مأمورا به. هناك نوع ثالث وهو ما قام الدليل على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لأفراد أمته. مثال ذلك قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، في كونه يتزوج الواهبة لنفسها، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا ولا بيانا لأمر ولا لمجمل، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كذلك ما حكمها؟ اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. قول يقول بأنها على الوجوب لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، قالوا اتبعوا فعل أمر، ولقوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله وما آتاكم الرسول فخذوه. والقول الثاني بأنها على الندب، الأصل في الأفعال أن تكون على الندب إلا أن تكون من الأقسام السابقة، واستدلوا على ذلك بأن الأمة أجمعت على عدم وجوب عدد من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأنها على الندب. والقول الثالث بأنه يتوقف فيها، يتوقف فيها، وأهل التوقف على قولين. قول يقول لا نحكم عليها بشيء، لا بوجوب ولا بندب ولا بجواز ولا بغيره حتى يأتينا دليل يوضح المراد بها، وهذا قول في غاية الضعف. وقول يقول أنا أتوقف بمعنى أنني أتردد بين الوجوب وبين الندب، وهذا القول في محصلته يرجع إلى القول بالندب، لأنه إذا تردد بينهما فسيحمله على أقل أحواله وهو الندب. ومن ثم فالقول بالتوقف يعني من أضعف الأقوال وليس قولا في الحقيقة، لأن المتوقف الأول كأنه يقول توقفت لأنني لم أفهم المسألة ولم أعرف الدليل، والثاني محصل قوله في التوقف يرجع إلى القول بالندب. نعم. قال وأما الإقرار فضربان، أحدهما أن يسمع قولا فيقر عليه كما روي أنه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ أم كيف يصنع، فحكمه حكم قوله عليه السلام وقد بيناه. والثاني أن يرى رجلا يفعل فعلا فيقره عليه كما روي أنه رأى أي الراوي قيس بن فهد يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح، فحكمه ابن حكم قهد فعل ابن قهد ابن قهد بالقاف بالقاف نعم أي الراوي قيس بن قهد يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح، فحكمه حكم فعله وقد بيناه. نعم. ذكر المؤلف هنا النوع الثالث من أنواع السنة، وهي السنة الإقرارية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يقول قولا أو يفعل فعلا فيسكت عنه ولا يعترض عليه. ويشترط في هذا أن يكون ذلك الفعل من مسلم، فأما فعل الكافر فإنه لا يدخل في الإقرار. وهكذا لو تكلم كافر أمامه بقول فإنه لا يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، لأنه لم يرضى أصل دينه، وبالتالي لا يكون من الإقرار. مثل المؤلف بأمثلة، وهناك أمثلة عديدة للسنة الإقرارية. مثال هذا: الرجل الذي عطس في صلاته فقال الحمد لله، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذا الفعل مقر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنكر على الذي شمته، فدل على أن التشميت غير مشروع في أثناء الصلاة. إذن عندنا هنا سنة إقرارية على قول، الأقوال التي تفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، الأقوال التي تقال عند النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول أقوال تقال على جهة القربة والعبادة، مثل هذا القول، ومثل التلبيات التي لبى بها الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها وسكت عنها، فيدل هذا على أنها عبادة وقربة. النوع الثاني الأقوال التي قيلت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة والعبادة، فيدل سكوته عليها على أنها مباحة. وهكذا أيضا في الأفعال التي يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أفعال فعلت على جهة القربة والعبادة، مثلا خبيب بن عدي قبل قتله صلى ركعتين فكانت سنة القتل، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعل خبيب على جهة القربة والعبادة، فيكون هذا من الأعمال المشروعة. وهناك أفعال فعلت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة والعبادة، فتكون على الإباحة، كأفعال عدد من الصحابة في ركوبهم وذهابهم وارتدافهم ولباسهم. مثل له المؤلف بحديث صلاة الرجل ركعتين بعد الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الفجر وجد رجلا يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعة، فقال الرجل بعد أن فرغ من صلاته يا رسول الله إني لم أكن صليت سنة الفجر أو ركعتي الفجر وإني صليتهما الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأفعال العبادية، فيدل على مشروعية هذا الفعل. هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة إسناده، وإن كان قضاء سنة الفجر بعد الفجر له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر صلاها بعد العصر، فدل هذا على جواز قضاء السنن الرواتب في وقت النهي الموسع. نعم. ويلاحظ هنا أن القول بأن الإقرار يؤخذ منه حكم وأنه سنة منطلق من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن الذي يقول قولا ويفعل فعلا عند النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى بيان لحكم فعله، فإذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم دلنا ذلك على أن فعله جائز أو مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، فذلك ضربان: أحدهما ما ثبت بقول جميعهم كإجماعهم على جواز البيع والشركة والمضاربة وغير ذلك من الأحكام، فحكمه أن يصار إليه ويعمل به ولا يجوز تركه بحال، والثاني ما ثبت بقول بعضهم أو فعله وسكوت الباقين سكوتي مع انتشار ذلك فيهم. فذلك حجة، وهل يسمى إجماعا؟ فيه وجهان. وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كان ذلك حكما من إمام أو قاض لم يكن حجة، وإن كان فتيا من فقيه فهو حجة، والأول أصح. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالدليل الثالث وهو الإجماع، وعرفه باتفاق علماء العصر، أي عصر، لا يشترط عصر من العصور ولا يشترط جميع العصور، اتفق علماء عصر من العصور على حكم شرعي فإنه يكون إجماعا. وقوله على حكم الحادثة كأنه يشير إلى مسألة أن الإجماع بعد النزاع لا يلغي الخلاف السابق، إذا حصل الاختلاف على قولين في مسألة في عصر ثم اتفقوا بعد ذلك على أحد القولين، هل يلغي القول الآخر ونقول حصل الإجماع في الزمان الثاني على أحد القولين وبالتالي فالقول الثاني يكون خطأ لا يجوز لأحد أن يقول به؟ فالمؤلف كأنه يختار أنه لا يكون إجماعا، ولعل الصواب أنه إذا حصل اتفاق من علماء عصر على أحد القولين فيكون إجماعا على ذلك القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا بد أن يوجد في كل زمان قائل بالحق، فدل هذا على أنه إذا انفرد أهل العصر بقول من القولين السابقين أنه الحق وأن القول الثاني خطأ. مثال ذلك مسألة المتوفى عنها الحامل بماذا تعتد، اختلف الصحابة على قولين، القول الأول أنها تعتد بوضع الحمل، والقول الثاني أنها تعتد بأطول الأجلين، إما وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام. لما انقرض عصر الصحابة وجاء عصر التابعين وقع الاتفاق على أحد القولين، وهو أن الحامل وهو المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل، فحينئذ هل يقال هذا إجماع؟ حينئذ لا يجوز لأحد أن يقول بالقول الآخر؟ يقول الصواب أنه إجماع، لأنه يعني لا بد أن يوجد في كل عصر قائل بالحق. قال: والإجماع على ضربين، الأول الإجماع الصريح وهو ما ثبت بقول جميعهم، فهذا إجماع قطعي بلا شك، ومثل له المؤلف بالإجماع على جواز البيع والشركة والمضاربة وغير ذلك من الأحكام. وحكم هذا النوع من الإجماع أنه يجب أن يصار إليه، وهو حجة شرعية يعمل به ولا يجوز تركه بحال، لورود نصوص كثيرة تدل على أن الأمة لا بد أن يوجد فيها قائل بالحق إلى قيام الساعة. والنوع الثاني من أنواع الإجماع الإجماع السكوتي، بأن يقول البعض قولا ويسكت الباقون، لا يظهرون قولا مخالفا، أو يفعل البعض فعلا يشتهر في الأمة ويسكت الباقون. ومن أمثلته مثلا قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فهنا قول من صحابي ظهر في الأمة، لم يوجد له مخالف، فكان إجماعا سكوتيا. ومن أمثلته القول بإيجاب بدنه على المجامع في الحج قبل التحلل الأول، فهو قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر. واشتهر قولهم في الأمة في وقت الصحابة، ولم يوجد له مخالف، فكان إجماعا سكوتيا. هذا الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ذكر المؤلف في ثلاثة أقوال. قال: فذلك حجة، ولكن هل يسمى إجماعا؟ فيه وجهان. الوجوه أقوال أصحاب المذهب، أقوال فقهاء المذهب. قول الإمام يقال له قول أو رواية، بينما أقوال فقهاء المذهب يقال لها وجوه. والصواب أن هذا النوع حجة وأنه إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا بد أن يكون قول الحق ظاهرا في الأمة، والله جل وعلا يهيئ للأمة علماء في كل زمان يظهرون الحق، وهذه سنة كونية في الخلق. نعم. وأما قول الواحد من الصحابة إذا لم ينتشر ففيه قولان. قال في الجديد: ليس بحجة، فعلى هذا لا يحتج به ولكن يرجح به. وقال بعض أصحابنا: يحتج به مع قياس ضعيف وليس بشيء. وقال في القديم: هو حجة، فعلى هذا يحتج به ويقدم على القياس. وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان. نعم. وأما أدلة، نعم، هذا هو الدليل الرابع من الأصول، قول الصحابي. وقول الصحابي على ثلاثة أنواع. النوع الأول قول صحابي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف، فهذا إجماع من السكوت، إجماع سكوتي من القسم السابق. والنوع الثاني قول صحابي خالفه صحابي آخر، فحينئذ لا يكون حجة، لاحتمال أن يكون الصواب في القول الآخر. والنوع الثالث قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يوجد له مخالف، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. والشافعي يقول بعدم حجيته، وجمهور أهل العلم يرون أن قول الصحابي حجة، ويستدلون على ذلك بنصوص عديدة، منها قوله سبحانه: اتبع سبيل من أناب إلي، وقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. ولأن الصحابة أقرب إلى معرفة التنزيل وأورع، لأنهم قد شهد بعدالتهم العديد من النصوص، فيكون قولهم مقدم على اجتهادات المجتهدين. والقول بحجية قول الصحابي أقوى. وإذا قررنا أن قول الصحابي حجة، فهل يقدم على القياس أو يقدم القياس عليه؟ قولان للأصوليين: الصواب تقديم قول الصحابي على القياس، خصوصا إذا كان القياس غير منصوص العلة. أما إذا كان هناك لفظ عام من الكتاب والسنة، وورد دليل أو قول صحابي يخالف ذلك اللفظ العام في محل خاص، فهل نخصص عموم النص بقول الصحابي أو لا؟ قال المؤلف: فيه وجهان. والصواب في هذا من أقوال الأصوليين أن قول الصحابي لا يخص به العموم، ولا يصح أن نترك لفظ الشارع ولو كان عاما لقول أحد من الناس، إذ النصوص عندنا مقدمة على قول كل من تكلم كائنا من كان. وبذلك ننتقل أو ننتهي من القسم الأول وهي الأصول. نعم. قال: وأما أدلة المعقول فثلاثة: فحو الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب. إذن هذه أدلة المعقول، وهو ما يعقل من النص وما يفهم منه. إذن المعقول المراد بها المفهوم، والمؤلف قصرها على ثلاثة: هي فحوى الخطاب الذي نسميه مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، مثاله قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب، من عمل أكثر من الذرة من باب أولى أن يأخذ حكمه، هذا يقال له فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة. فلا تقل لهما أف، نهى عن التأفيف، لكن الضرب جائز، أليس كذلك؟ جوز. نقول: يفهم من الدليل أنه إذا منع من التأفيف فالضرب من باب أولى، هذا شو يسمى؟ مفهوم موافقة أو فحوى الخطاب. القسم الثاني: دليل الخطاب، والمراد به مفهوم المخالفة. دليل الخطاب هو إيش؟ مفهوم المخالفة، بأن يكون في الكلام قيد يقصر الحكم على من وجد فيه ذلك القيد، وينفى الحكم عمن لم يوجد فيه ذلك القيد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، السائمة يعني التي ترعى، فيفهم منه أن المعلوفة التي لا ترعى لا تجب فيها الزكاة. النوع الثالث: معنى الخطاب، والمراد به القياس، والمراد به القياس. ومن أمثلة ذلك في حاجة للميكروفون، في حاجة له، ها نشيله، ها سم. أصل ميكروفون يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. من أين أخذتم الجواز؟ طيب، قال قائل: هذا الأصل في الأشياء، في الأمور العادية، بس العبادات ومنها الصلاة والمحاضرات الأصل فيها الحظر. فقال قائل: إن تبليغ الصوت بالعبادات مشروع بدلالة فعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فنقيس عليه شو يسمون هذا مبلغ الصوت، فنقيس عليه مبلغ الصوت، هذا يسمى معقول أو معنى الخطاب. شو يسمى معنى الخطاب؟ الذي هو القياس. نمثل له بمثال آخر، قال: النص ورد بتحريم الخمر، أسلم لكم هذا، لكن لم يرد بتحريم الحشيش، فنقول المعنى الذي من أجله منع من الخمر موجود في الحشيش، فنفهم بمعنى الخطاب تحريم الحشيش، هذا يسمى معنى الخطاب ونسميه القياس. هناك أنواع أخرى لم يذكرها المؤلف، من مثل دلالة الإشارة ودلالة التنبيه إلى غير ذلك من أنواع أدلة المعقول، ونحن نقتصر على ما ذكره المؤلف، كذلك الحصر إلى غير ذلك. نعم. فأما فهم الخطاب فهو أن ينص على الأعلى وينبه على الأدنى، أو ينص على الأدنى فينبه على الأعلى، وذلك مثل قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ونهيه عن التضحية بالعوراء ونبه به على العمياء. فحكم هذا حكم النص. لو شيلت الواو كان أحسن، نبه به على العمياء. هذا كله يسمى مفهوم الموافقة. وقال المؤلف حكم هذا النوع حكم النص، أنه يجب العمل به، ولكنه على نوعين، منه ما هو قطعي كالنص، والقطعي هو الذي يجزم فيه بالمعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنصوص، ويجزم بوجود ذلك المعنى في المسكوت، هذا يكون قطعيا. ومن أمثلته قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فالمعنى المجازات، العدل في المجازات، وهذا المعنى موجود فيما كان أعلى من الذرة، فهذا قطعي. ولكن هناك أشياء ظنية، من مثله النهي عن التضحية بالعوراء وهي صاحبة العين الواحدة، يفهم منه النهي عن تحريم، أي يفهم منها النهي عن التضحية بالعمياء، لكن هذا فهم ظني، لأن ما هو المعنى في النهي عن التضحية بالعوراء؟ نظن أنه ذهاب العين، ذهاب إحدى العينين، ولا نجزم بذلك. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن إلحاق العمياء به قطعيا، بل هو ظني، لأنه قد يقول قائل إن العوراء تشاهد إحدى الجهتين فلا تتمكن من الشبع، لأنها تأكل من جهة وتترك الجهة الأخرى، مع أن الجهة الأخرى قد تكون أخصب، بينما العامية لا يوجد فيها هذا المعنى، لأنها ستصاحب القطيع وتأكل مع القطيع الذي يشاهد بعينيه، فحينئذ كان المفهوم هنا ظنيا ولم يكن قطعيا. وتلاحظون كلمة التنبيه وينبه في الغالب تستعمل ويراد بها مفهوم الموافقة، وإن كانت قد تستعمل ويراد بها التعليل، دلالة التنبيه المراد بها هي دلالة الإيماء، وهي لي نوع من أنواع معرفة علل الأحكام. فعرفنا أن قوله فحكم هذا حكم النص يعني من جهة وجوب العمل، وأما من جهة قطعية الدلالة فمفهوم الموافقة على نوعين، منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. وقد يلحق بمفهوم الموافقة ما ليس منه. نعم. وأما دليل الخطاب فهو أن يعلق الحكم على أحد على أحد وصفي الشيء. أعد. وأما دليل الخطاب فهو أن يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء، كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة، فدل على أن غير الحامل لا نفقة لها، وغير السائمة لا زكاة فيها. وقال أبو العباس بن سريج: لا يدل على حكم ما عدا المذكور. والمذهب الأول، إذن هذا هو مفهوم المخالفة، أن يقيد الحكم بقيد فيفهم منه أن ما عدا المتصف بهذا القيد يخالف المذكور في الحكم. ومن أمثلته: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فيفهم منه أن المطلقة المبتوتة غير الحامل لا نفقة لها، بدلالة مفهوم المخالفة، فإنه ذكر أن النفقة تكون للحامل، ففهم منه أن غير الحامل لا نفقة لها. ومثله حديث في سائمة الغنم الزكاة، يفهم منه أو منطوقه إثبات الزكاة في السائمة، فيفهم منها أن غير السائمة لا زكاة فيها. هل مفهوم المخالفة حجة أو ليس بحجة؟ قال الجماهير: حجة، وذلك لأن العرب تفهمه من كلامها، وقد ورد ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة، أنهم فهموا بواسطة دلالة مفهوم المخالفة. وقال الحنفية بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، فالدليل يثبت الحكم في المنطوق، وأما المسكوت فنسكت عنه، فلا نثبت له الحكم ولا ننفيه. نعم. والراجح هو مذهب الجمهور في حجية مفهوم المخالفة. نعم. فأما معنى الخطاب فهو القياس، وهو حمل فرع على أصل بعلة جامعة بينهما، وإجراء حكم الأصل على الفرع، وهو ضربان: أحدهما قياس العلة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالمعنى الذي يتعلق الحكم به في الشرع، وذلك مثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أنه شراب فيه شدة مطربة، وقياس الأرز على البر بعلة أنه مطعوم جنس. والثاني قياس الدلالة، وهو ثلاثة أضرب: أحدهما أن يستدل بخصيصة من خصائص الشيء عليه، كقولنا في سجود التلاوة: إنه لا يجب لأنه سجود يجوز فعله على الراحلة في غير عذر، فأشبه سجود النفل، وأن جواز فعله على الراحلة من خصائص النوافل فيستدل به على أنه نفل. والثاني أن يستدل بالنظير على النظير، كقولنا في الزكاة في مال الصبي: إن من وجب العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله كالبالغ، وكقولنا في ظهار الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، وإن العشر نظير ربع العشر، والظهار نظير الطلاق، فيدل أحدهما على الآخر. والثالث أن يستدل بضرب من الشبه، مثل أن يقول في إيجاب الترتيب في الوضوء: إنه عبادة يبطلها النوم، فوجب فيها الترتيب كالصلاة، ففيه وجهان. من أصحابنا من قال إنه دليل، ومنهم من قال ليس بدليل، وإنما يرجح به غيره، وهو الأصح. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمعنى الخطاب الذي هو القياس، وعرفه، وقوله هنا: وإجراء الحكم على الأصل، وإجراء حكم الأصل على الفرع. هل الحكم الذي في الفرع هو عين الحكم الذي في الأصل أو غيره؟ إيش رأيكم؟ الآن حكم الأصل في الخمر التحريم، وحكم الفرع هو التحريم، هل التحريم هنا هو التحريم هناك أم هما حكمان مختلفان؟ ايش رأيكم؟ ها؟ ايش؟ إذن عندنا حكمان، المعتزلة يقولون كقولك أنهما حكمان، طيب والمؤلف ايش يقول؟ وإجراء حكم الأصل على الفرع، هذا يعني أن حكم الأصل هو عين حكم الفرع، وهذا القول هو قول الأشاعرة. طيب أيهما أصوب؟ ولماذا وقع الخلاف بينهم؟ الحكم هو خطاب الله، أليس كذلك؟ خطاب الله هل هو واحد أو متعدد؟ عند الأشاعرة يقول خطاب الله واحد، لأن خطاب الله قديم أزلي ليس له أفراد حادثة، فبالتالي هو حكم واحد، فيكون في الأصل والفرع واحد، لا يمكن أن يقال بتعدده. وعند المعتزلة يقولون الحكم حادث مخلوق، ومن هنا فهو متعدد. طيب أنتم ماذا تقولون؟ نحن لا نفرق، فنقول سواء قلنا واحد أو متعدد، لأننا إذا قلنا بأنه واحد قلنا أنه واحد باعتبار النوع أو باعتبار الجنس، فجنس التحريم واحد هنا وهناك، وإن قلنا بأنه متعدد ومتغاير فهو باعتبار الفرد، ففرد هذا التحريم غير فرد هذا التحريم، وعندنا لا إشكالية في إطلاق الأول ولا في إطلاق الثاني. بس تلاحظون هذه المسألة، قال المؤلف القياس هل هو عمل المجتهد أو هو صفة للدليل سواء وجد المجتهد أو لم يوجد؟ ظاهر عبارة المؤلف أنه عمل للقائس المجتهد، والصواب أن القياس ثابت وجد المجتهد أو لم يوجد، والمجتهد يخرجه ويظهره لا ينشئه، ولذلك الأولى أن يقال بأن القياس مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي ينتج عنها المساواة في الحكم. قسم المؤلف القياس إلى قياسين، قياس علة وهو الجمع بين الأصل والفرع بمعنى الحكم وبالعلة التي من أجلها ثبت الحكم في الأصل، وبذلك تعرف أن تعريفه للقياس إنما هو لقياس العلة، كأنه يرى في التعريف السابق أن قياس الدلالة لا يدخل، لأنه قال حمل فرع على أصل إيش؟ بعلة جامعة، وما دام أنه يرى أن قياس الدلالة من أنواع القياس فلا بد أن يغير لفظة بعلة جامعة. مثل له بقياس النبيذ على الخمر، الخمر حرام، لماذا حرم الخمر في الشرع؟ لأنه مسكر، والنبيذ يماثله في الإسكار فيكون محرما، ومثله أيضا أن الشريعة جاءت بجريان الربا في البر لأنه مكيل مطعوم فيقاس عليه الأرز. القول بأن علة الربا هي الطعم هو مذهب الشافعية، وعند أحمد وأبي حنيفة الكيل أو الوزن، والصواب أن العلة مجموع الأمرين الكيل والطعم أو الوزن والطعم، هذا بالنسبة للأصناف الأربعة. وأما بالنسبة للذهب والفضة فالصواب أن العلة هي الثمنية. قال: والنوع الثاني من أنواع القياس قياس الدلالة. الدلالة أو الدلالة أو الدلالة كلها صحيحة، يقولون الكسر أفصح. وقسمه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الاستدلال بأمر ملازم للأصل، سواء كان في الملازمة لأنه صفة أو لأنه أثر أو لأنه منشئ للأصل، ومثل له بسجود التلاوة. اختلف أهل العلم في سجود التلاوة، فالجمهور يقولون سجود التلاوة مستحب، وعند أبي حنيفة واجب. من رأى عدم الوجوب قال أقيسه على صلاة النفل. إذن الأصل ما هو؟ صلاة النفل. الفرع سجود التلاوة. الجامع جواز فعله على الراحلة. الحكم أنه مستحب. فهنا جواز فعله على الراحلة هذا ليس علة، وليس كونه يصلى على الراحلة ليس هو المعنى أو ليس هو السبب في كون هذه الصلوات التي تؤدى على الراحلة نافلة، وإنما هذا صفة من صفات النوافل وأثر من آثار كون الشيء نافلة أنه يصلى على الراحلة. فهذا ليس استدلالا بقياس العلة، وإنما هو قياس دلالة. النوع الثاني إلحاق النظير بنظيره بأن يوجد مشابهة بين محلين في حكمين فنثبت حكما آخر بناء على تماثلهما في الحكم الأول. يقول مثلا: مال البالغ تجب زكاة زرعه وتجب زكاة ماله، وعندنا الصبي تجب زكاة زرعه بالاتفاق، فحينئذ نلحقه بالبالغ في أنه تجب زكاة ماله. إذن الأصل ما هو؟ أنتم تعرفون أن الجمهور يقولون مال الصبي تجب فيه الزكاة، والحنفية يقولون لا تجب الزكاة في مال الصبي. استدل الجمهور بأدلة منها قولهم نقيسه على البالغ. إذن الأصل ما هو؟ البالغ. الفرع الصبي. المعنى وجوب الزكاة في زرعه. الحكم وجوب الزكاة في ماله. وجوب الزكاة في الزرع هذا ليس علة، فهنا جمع بين الأصل والفرع بجامع ليس علة، فلا يكون من قياس العلة وإنما يكون من قياس الدلالة. النوع الثالث يسمونه قياس الشبه، تفرقون بين وصف الشبه والوصف الشبهي وقياس الشبه واشتراط الشبه في القياس. نحن الآن نتكلم عن قياس الشبه. قياس الشبه والمراد به إلحاق محل بآخر بسبب الصورة الظاهرة. مثل له المؤلف بمثال في الترتيب في الوضوء، وقع الخلاف فيه هل هو شرط أو هل هو ركن من أركان الوضوء أو لا. لو غسل قدميه قبل أن يغسل رجليه، لو غسل قدميه قبل أن يغسل يديه، يصح الوضوء أو لا يصح؟ قال الجمهور لا يصح، وقال طائفة يصح لأنه لا يشترط الترتيب في الوضوء. استدل الجمهور بأدلة منها القياس، فقاسوا الوضوء على الصلاة. الأصل ما هو؟ الصلاة. الفرع الوضوء. المعنى أو الجامع عبادة يبطلها النوم، الحكم فوجب فيها الترتيب. إبطال النوم هل له أثر في إيجاب الترتيب وعدم إيجابه؟ ليس له أثر، فهذا وصف شبهي، فهذا الوصف وصف في الصورة الظاهرة، هذا تشابه في الصورة الظاهرة فيسمى قياس شبه. واضح هذا؟ ونأتي بمثال آخر، نجيب مثال آخر. طيب، مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قال الجمهور ينقض الوضوء، وقال الحنفية لا ينقض الوضوء. استدل مستدل من الجمهور، أو استدل مستدل من الحنفية، فقال الذكر آلة حرث فلا ينقض مسه الوضوء كالفأس. الأصل ما هو؟ الفأس. الفرع ما هو؟ الذكر. الجامع أنه آلة حرث. الحكم لا ينقض الوضوء، إذا مس الفأس ينتقض وضوءه؟ قالوا فكذلك إذا مس ذكره. فهذا إيش؟ قياس شبه. لاحظنا الصورة الظاهرة، وهنا الصورة الظاهرة بعيدة، لكن هذا يسمى قياس شبه. قياس الشبه هل هو دليل أو ليس بدليل؟ وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء يقولون ليس بدليل، وهو الذي رجحه المؤلف. نعم، اقرأ. فصل. وأما استصحاب الحال فضربان: استصحاب حال العقل في براءة الذمة، كقولنا في إسقاط دية المسلم إذا قتل في دار الحرب، أو في إسقاط ما زاد على ثلث الدية في قتل اليهودي. إن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وطريق اشتغالها بالشرع، ولم نرد في الشرع ما يدل على الاشتغال في قتل المسلم في دار الحرب، ولا على الاشتغال فيما زاد على الثلث في قتل اليهودي، فبقي على الأصل. فهذا دليل يفزع إليه المجتهد عند عدم الأدلة. والثاني استصحاب حال الإجماع، وذلك مثل أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته إنه يمضي في صلاته إن عقدت بالإجماع، فلا يزول عن ذلك إلا بدليل. فهذا فيه وجهان، من أصحابنا من قال هو دليل، ومنهم من قال ليس بدليل وهو الأصح. إذن هذا هو القسم الأخير من أنواع دلالات الأدلة، الاستصحاب. الاستصحاب هو أن يكون هناك أمر منفي فنبقيه على النفي، أن هناك أمر منفي في الزمان الأول فنبقيه في الزمان الثاني على النفي، أو يكون هناك أمر مثبت في الزمان الأول فنقول الأصل إثباته في الزمان الثاني حتى يأتي دليل يغيره. وهو على أنواع. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل في الذمم أنها لم تشتغل بواجب، فمن جاءنا وقال بأن الذمة اشتغلت قلنا لا يصح لك ذلك إلا بأن تأتي بدليل. لو قال لي عليك دين 1000 دينار نقول الأصل عدم اشتغال الذمة، من ادعى غير ذلك عليه البينة، عليه الدليل، فننفي هذا الدين حتى يأتي الدليل. هذا استصحاب البراءة الأصلية، براءة الذمة، ومثله استصحاب البراءة من الواجبات الشرعية. قال فقيه الصلوات الواجبة في اليوم 6 صلوات، نقول الأصل براءة الذمة من الصلاة 6 حتى تأتي بدليل يدل على أن هناك صلاة 6 واجبة. أو ما في أحد يقول بوجوب صلاة 6؟ الحنفية يقولون بوجوب صلاة الوتر، فنقول إيش؟ الأصل براءة الذمة حتى تأتوا لنا بدليل. هذا استصحاب البراءة الأصلية، براءة الذمة. براءة الذمة من أين أخذناها؟ طائفة تقول أخذناها من العقل، وطائفة تقول أخذناها من الشرع. والقول بأنها مأخوذة من الشرع أقوى. النوع الثاني استصحاب الإباحة الأصلية في العادات وغير العبادات. هذا الاستصحاب نوع من أنواع الدلالات، من أنواع الأدلة. الهمبرجر يجوز أكلها؟ نقول الأصل الإباحة. طيب السندويشة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تأكلونها ولم تكن على عهد النبوة؟ نقول الأصل الإباحة. النوع الثالث استصحاب الوصف. أنت توضأت لصلاة الليل، فالأصل أن هذا الوضوء باقي، فإذا أذن المؤذن وشككت أنت متوضئ أو محدث، فالأصل أنك كنت متوضئا. أو أنت تعلم أنك قمت 3 من الليل ولم تتوضأ، فلما أذن الفجر شككت هل توضأت بعد ذلك أو لم تتوضأ، فالأصل أنك غير متوضأ، أنك محدث. هذا يسمى استصحاب الوصف. النوع الرابع استصحاب دليل الشرع، وهو أن الأصل في الأدلة الشرعية أنها محكمة لم تنسخ، فمن قال بأنها منسوخة نقول أحضر الدليل. النوع الخامس استصحاب العموم، فالأصل في ألفاظ العموم أنها عامة، وأنها يجري حكمها على جميع أفرادها، فمن ادعى التخصيص قلنا له أحضر الدليل. النوع السادس استصحاب الإجماع في محل النزاع، والمراد بذلك أن يقع اتفاق على حكم مسألة من المسائل، ثم يحصل اختلاف في الوصف، فهل يصح لنا عند اختلاف الوصف أن نستدل بالإجماع ونقول أجمعوا على هذا الحكم قبل ورود هذا الوصف فنثبت الحكم بعد ورود الوصف؟ مثل له المؤلف بمسألة المتيمم الذي يجد الماء، إذا وجد المتيمم الماء بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادتها، وإذا وجد الماء في أثناء الصلاة هل يلزم بإبطالها والوضوء أو يلزم ب أو يجوز له الاستمرار في الصلاة؟ موطن خلاف بين الفقهاء. فيقول مستدل: أجمع على صحة الصلاة إذا رأى الماء بعد الصلاة، إذا رأى الماء بعد أدائها، فأستصحب الإجماع فأقول بصحة الصلاة إذا رأى الماء في أثنائها. واضح المثال؟ طيب، عندنا في هذا المثال، عندنا في هنا أمران. الأمر الأول: هذا المثال الذي ذكره المؤلف فيه نظر، لأن المخالف سيستدل بالإجماع باستصحاب الإجماع، فيقول: اتفقوا على أنه إذا رأى الماء قبل الصلاة لم يصح له أن يصلي بالتيمم ووجب عليه الوضوء، فأستصحب هذا الإجماع في أثناء الصلاة. إذن هذا المثال فيه ما فيه. طيب، هل استصحاب حال الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ ذكر المؤلف أن فيه قولين لأهل العلم، ورجح أنه ليس بدليل، لأن الإجماع اتفاق والخلاف يناقض الإجماع، فكيف تستدل بالإجماع على محل فيه خلاف؟ هذا تناقض. واضح لكم وجهة نظر المؤلف؟ القول الثاني بأن استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة ودليل، وهذا القول أرجح، وسبب ترجيحه أننا في حقيقة الأمر لا نستصحب الإجماع، لأن الإجماع يشترط له أن يكون مستند، يشترط أن يكون للإجماع مستند. فنحن عندما نستصحب الإجماع في الحقيقة نستصحب مستند الإجماع، ومستند الإجماع يمكن أن يكون كتابا أو سنة أو قياسا أو قول صحابي. واستصحاب الدليل حجة، وبالتالي نحن نستصحب مستند الإجماع. طيب، كل ما تقدم هذا أتى به المؤلف كمقدمة، والآن ندخل في صلب الموضوع، وهو الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالأدلة. اقرأ. باب وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب، وذلك من ثمانية أوجه: أحدها أن يستدل منه بطريق من الأصول لا يقول به، وذلك مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط المتعة للمدخول بها بقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فشرط في إيجاب المتعة أن لا يكون قد مسها. فيقول الشافعي: هذا استدلال بدليل الخطاب وأنت لا تقول به. فالجواب أن يقول: إن هذا بلفظ الشرط، لأنه قال: إن طلقتم النساء، وإن من أمهات حروف الشرط، وأنا أقول بدليل الخطاب إذا كان بلفظ الشرط. أو يقول: إن هذا من مسائل الأصول، وأنا ممن يقول به. هنا هذا الباب معقود في الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بدليل من القرآن، فالاعتراض ليس موجه على الآية القرآنية، وإنما الاعتراض يوجه على الاستدلال. قال بأن الاعتراض على الاستدلال بالدليل من القرآن يرد من ثمانية أوجه، وفي الحقيقة هناك أوجه عديدة غير ما ذكرها المؤلف، لكن نستدل بالمذكور ونفهم منه غير المذكور. الوجه الأول أن يقول له بأن هذا الاستدلال الذي تستدل به يخالف قواعدك التي تؤصلها. مثال ذلك: أن يأتي المستدل بآية قرآنية فيقول له المعترض: الاستدلال بهذه الآية القرآنية لا يتم إلا بطريق مفهوم المخالفة، وأنت لا تقول بحجية مفهوم المخالفة. مثل له المؤلف مسألة المتعة: إذا طلق الرجل زوجته هل يجب لها متعة أو لا يجب لها؟ قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمتعة هنا أقلها أن يحضر لها كسوة تجزئ في الصلاة، ويقولون أكثرها أن يأتي لها بمملوك أو مملوكة تخدم، وبعد ذلك الناس يتفاوتون بحسب قدرهم. إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها فرضا، عقد على امرأة ولم يذكر المهر ثم طلقها، فحينئذ يجب على الزوج أن يدفع للزوجة المتعة. لكن إذا دخل بها فحينئذ يجب لها مهر المثل إن كان المهر لم يسمى، وإن سمي وجب المهر المسمى. فإذا طلق المدخول بها هل يجب على الزوج أن يدفع للزوجة متعة، أو يقول: سبق أن دفعت المهر ولا أدفع شيئا؟ قال الحنفية: المدخول بها لا متعة لها، يكفيها المهر سواء المهر المقدم أو المهر المؤخر. وقال الشافعية: يجب على الزوج أن يدفع المتعة في هذه الحال، والجمهور مع الحنفية في هذه المسألة. وكان مما استدل به الفقيه الحنفي قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. قال: فدل هذا على أن المرأة إذا دخل بها فلا متعة لها، لأنه قال: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فيقول الشافعي: هذا استدلال بمفهوم المخالفة، وأنتم يا أيها الحنفية تقولون مفهوم المخالفة ليس بحجة، فكيف تستدلون به؟ وقد يجاب عن هذا، يجيب إنسان غير الحنفية فيقول: أنا أقول بمفهوم المخالفة، أو يقول: هذا الاستدلال ليس من مفهوم المخالفة. إذن الجواب الأول بالتسليم أنه مفهوم مخالفة والقول بحجيته. الجواب الثاني المنع من كونه مفهوم مخالفة، فيقول: هذا الاستدلال ليس من مفهوم المخالفة في شيء، وإنما هو استدلال بطريقة أخرى، كما ذكر المؤلف أنه قال: هذا استدلال بالشرط. أو يقول بأن هذه الطريقة، وإن كنت لا أقول بها في الأصل إلا أني أستثني مستثنيات منها هذا الاستدلال، فأقول: مفهوم المخالفة ليس بحجة إلا في الشرط. قال: الجواب الرابع أن يقول: إن هذا من مسائل الأصول، لأن الأصل براءة الذمة، فالآية أثبتت المتعة في غير المدخول بها، فتبقى المدخول بها على الأصل، وهو أن الأصل براءة الذمة، فلا نوجب المتعة إلا بدليل، والنفي بناء على براءة الذمة محل اتفاق. إذن ثلاثة أجوبة أو أربعة أجوبة. نعم. والثاني أن لا يقول به في الموضع الذي تناوله، كاستدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة بقوله تعالى: أو آخران من غيركم، أي من غير أهل ملتكم. فيقول الشافعي: هذا كان في قصة بين المسلمين والكفار، وعندك لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين. وتكلف بعضهم الجواب عنه فقال: إنه لما قبل شهادتهم على المسلمين دل على أن شهادتهم على الكفار أولى بالقبول، ثم دل الدليل على أن شهادتهم لا تقبل على المسلمين، فبقي في حق الكفار على ما اقتضاه. فقال الإمام رحمه الله: هذا ليس بشيء، لأنه تعلق بفحو الخطاب، وقد ذكر أن الخطاب قد ارتفع، فكيف يبقى حكم فحواه؟ والاعتراض الثاني أن يقول بموجبها بفتح الجيم، أن يقول بموجبها، وذلك على ضربين، بفتح الجيم والباء، نعم، بموجبها بفتح الجيم، نعم، الباء مكسورة بالباء، نعم، بموجبها، نعم، وذلك على ضربين: أحدهما أن يحتج من الآية بأحد الموضعين فيقول السائل بموجبه، بأن يحمله. شيل النقطتين هذه، فيقول السائل بموجبه، ليس السائل مقول القول، نعم، فيقول السائل بموجبه، بأن يحمله على الوضع الآخر، كاستدلال الحنفي في تحريم المصاهرة بالزنا بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والمراد: لا تطأوا ما وطئ آباؤكم. فيقول الشافعي: النكاح في الشرع هو العقد، فيكون معناه: لا تتزوجوا من تزوج بها آباؤكم. والجواب: أن تسلك طريقة من يقول إن الأسماء غير منقولة، وإن الخطاب بلغة العرب، والنكاح في عرف اللغة هو الوطء. والضرب الثاني: أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به، وذلك مثل أن يستدل الشافعي في العفو عن القصاص إلى الدية من غير رضا الجاني بقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، والعفو هو الصفح والترك. فيقول الحنفي: بل العفو هاهنا هو البذل، ومعناه: إذا بذل الجاني للولي الدية اتبع المعروف. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن يبين أن العفو في الصفح والترك أظهر، أن العفو في الصفح والترك أظهر في اللغة، والثاني أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على أن المراد به الصفح. طيب، والاعتراض الثالث: قال المؤلف: والثاني ألا يقول به في الموضع الذي تناوله. يبدو أن هذا تابع للاعتراض الأول، لأن الاعتراض الأول أن يستدل المستدل بالآية بناء على قاعدة أصولية لا يقول المستدل بتلك القاعدة، سواء لا يقول بها مطلقا كما في الأول، أو لا يقول بها في موضع معين، منها موطن الاستدلال. ومثل له المؤلف باستدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة. المسألة الآن في شهادة أهل الذمة على أهل الذمة، هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة؟ لو جاءنا ذمي يشهد على ذمي، فهل نقبل شهادة الذمي أو لا نقبله؟ لو شهد الذمي على مسلم لم تقبل، لكن لو شهد الذمي على ذمي هل تقبل أو لا تقبل؟ قال الجمهور: لا تقبل، لأن من شروط قبول الشهادة العدالة، ومن لم يكن مسلما فليس كذلك. وقال الحنفية: تقبل. واستدل الحنفية على ذلك بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، فدل هذا على أن شهادة غير المسلم من أهل الذمة مقبولة، لأنه أمر بإشهادهم في الوصية، لأن واضح الاستدلال. فاعترض عليه المعترض فقال: أنت لا تقول بهذه الآية ولا تقول بهذا الاستدلال، لأن مقتضى الآية قبول شهادة الذمي على المسلم، وبالاتفاق بيننا وبينك أن الذمي لا تقبل شهادته على المسلم، وحينئذ كيف تقول بقبولها على بقبول شهادة الذمي على الذمي وهي لم ترد في الآية؟ وقبول شهادة الذمي في الوصايا عند الموت إذا لم يكن هناك مسلم الجمهور لا يقولون بها، وأحمد وطائفة يقولون بها بناء على هذه الآية، لكن الكلام الآن في شهادة الذمي على الذمي. إذا عرفنا الآن استدلال الحنفي، وعرفنا اعتراض الشافعي بأنه قال ظاهر الآية قبول شهادة الذمي على المسلم وأنت لا تقول به، فإذا لم تقل بالأصل الذي في الآية فلا يصح أن تقول بالفرع الذي تبنيه على هذا الأصل. وذكر المؤلف جوابا عن هذا فقال: الآية وردت في قبول شهادة الذمي على المسلم، فنأخذ بطريق مفهوم الموافقة قبول شهادة الذمي على الذمي، ثم نقول بأن الأصل نسخ وهو شهادة الذمي على المسلم، لكن الفرع الذي هو شهادة الذمي على الذمي بقيت. لما قبل شهادة أهل الذمة على المسلمين في الآية دل على أن شهادة أهل الذمة على أهل الذمة أولى بالقبول، ثم جاءنا دليل يدل على أن شهادتهم شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين، لكن الحكم الآخر الذي استفدناه من الآية أولا باق، فيبقى الحكم في شهادة أهل الذمة على أهل الذمة، وهذا جواب ضعيف، لأنه إذا بطل الأصل وهو شهادة الذمي على المسلم بطل الفرع الذي بني عليه وهو شهادة الذمي على الذمي، وهو معنى قوله: فقال الإمام رحمه الله هذا ليس بشيء، لأنه تعلق بفحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة، وقد ذكر أن أصل الخطاب ارتفع، فإذا ارتفع أصل الخطاب ارتفع مفهومه، وبالتالي يكون جوابا ضعيفا. كل هذا تابع للاعتراض الأول، لأن الاعتراض الأول أن يكون المستدل لا يقول بالقاعدة أو الأصل الذي يبنى عليه الاستدلال، فكأننا نقول له هذا تناقض منك، كيف تنفي دلالة مفهوم المخالفة في الأول ثم تثبتها، وفي الثاني صحيح أنت تثبت القياس لكن في هذه المسألة، أو تثبت الاستدلال بمفهوم الموافقة لكن في هذه المسألة لا يصح لك أن تستدل بمفهوم الموافقة لأنك أبطلت الأصل المنصوص عليه، فكيف تثبت الحكم في الفرع المسكوت عنه؟ الاعتراض الثاني أن يقول بالموجب، فيقول: الاستدلال الذي ذكرته من الآية استدلال صحيح لكنه ليس في محل النزاع. قال: وذلك على ضربين، الأول أن يكون للآية وضعان في الاستدلال، يكون للآية وضعان في الاستدلال، فيحمله المستدل على وضع فيقول له المعترض هي على الوضع الآخر، وهنا يكفي المعترض أن يورد الوضع الآخر، يقول هناك وضع آخر يمكن أن تحمل الآية عليه. فإذا جاء مستدل وقال المرأة المطلقة تعتد بثلاثة أطهار لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو الطهر، فيقول له المعترض لا، القرء في لغة العرب أيضا الحيض، وحينئذ لا يصح لك أن تحمل الآية على أحد الوضعين بدون دليل. استدل المؤلف على ذلك بمسألة تحريم المصاهرة بالزنا. إذا زنى الرجل بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بأمها أو لا يجوز له ذلك؟ قال الحنفية والحنابلة لا يجوز، وقال المالكية والشافعية يجوز. إذن الزنا هل يثبت به التحريم؟ موطن خلاف. استدل من قال بالتحريم بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نهى عن الزواج بما نكح الآباء، قال ومما نكح الآباء من وطئه الأب بواسطة الزنا. فموطوءة الأب تحرم على ابنه كما أن زوجة الأب تحرم على الابن. فيعترض المعترض ويقول النكاح أيضا يطلق ويراد به العقد، فتكون الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يعني ما عقد الآباء عليهن عقد النكاح. إذن هذا اعتراض أن تكون للآية، يقول أنا أقول بموجب الآية والآية الاستدلال بها صحيح، لكن الآية لا يقتصر معناها على ما تذكره بل لها معنى آخر، والمعنى الآخر يمنعك من الاستدلال بالآية على المعنى الأول. فيجاب عن هذا بطرق. الطريق الأول أن يقول بأن الآية في المعنى الذي ذكرته أرجح من المعنى الذي ذكرته أنت. يقول المستدل إن الآية تدل على المعنى الذي ذكرته أنا يا أيها المستدل ولا تدل على المعنى الذي ذكرته، ويأتي بالدليل الذي يدل على أن المعنى الآخر غير مراد. مثاله أن يقول ثلاثة قروء، وثلاثة تدل على أن ما بعدها يراد به الطهر، يعني تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيض، وإنما تقول ثلاث حيض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يسلم ويقول صح الآية تدل على المعنى الذي ذكرته يا أيها المعترض، لكنها كذلك تدل على المعنى الذي ذكرته أنا يا أيها المستدل، فتكون الآية دالة على المعنيين. مثال ذلك، قال المستدل أثبت لله صفة السمع بناء على قوله تعالى إن الله سميع عليم، والسمع يعني إدراك المسموعات. فقال المعترض أنا أقول بموجب الآية، لكن الآية يراد بها أنه سبحانه سميع الدعاء، أو يقول إن المراد بها حفظه لأوليائه المؤمنين كقوله إنني معكما أسمع وأرى. فيجيب المجيب عن هذا فيقول الآية تدل على جميع هذه المعاني، ولا مانع من دلالة الآية على جميع هذه المعاني، إذ لا تناقض بينها ولا تضاد. إذن هذا هو الجواب الثاني. قال المؤلف والجواب أن تسلك طريقة من يقول إن الأسماء غير منقولة كما هو مذهب الباقلاني كما تقدم معنا، وإن الخطاب أو يقول الخطاب في هذه الآية ورد بلغة العرب، لأن النكاح في لغة العرب الوطء، وفي الاصطلاح الشرعي عقد النكاح العقد. فالحنفي قد يقول بأن الآية هنا وردت على مقتضى لغة العرب، وإن كان هذا الجواب فيه ضعيف، لأن النصوص الشرعية جاءت لبيان الحكم الشرعي، وبالتالي هي تمشي تسير على الاصطلاح الشرعي لا على الوضع اللغوي. إذا وجد تعارض بين الاصطلاح الشرعي والوضع اللغوي وجب تفسير النصوص بالاصطلاح الشرعي. النوع الثاني أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به، فهو يسلم له في بقية المواطن إلا في هذا الموطن، وذلك مثل أن يستدل الشافعي في العفو عن القصاص إلى الدية من غير رضا الجاني. هذه مسألة أثر القصاص، ما هو ما موجب القصاص؟ القتل العمد ماذا يوجب؟ طائفة تقول يوجب القصاص فقط، وطائفة تقول يوجب أحد أمرين، إما القصاص أو الدية. ومذهب أبي حنيفة وأحمد على أن موجب القصاص أحد الأمرين، إما أن موجب القتل العمد أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية ترتب عليها. ومذهب الإمام الشافعي أن موجب القصاص، أن موجب القتل العمد العدوان هو القصاص عينا. ترتب على ذلك مسائل، منها مسألة ما لو قال أولياء الدم يا أيها الجاني ادفع لنا الدية ونتركك، فقال الجاني لا أرضى بهذا، إما أن تتركوني مجانا أو اقتصوا. فعند الحنفية وأحمد يقولون يلزم الجاني بدفع الدية، وعند الشافعي يقول لا يلزم، إما أن يعفو مجانا أو لهم حق القصاص. لكن لو قال أولياء الدم نريد أكثر من الدية، فحينئذ لا بد من رضا الجاني بالاتفاق. لكن الكلام عن مسألة ما إذا كانوا قد طلبوا الدية فقط. فقال وذلك مثل أن يستدل الشافعي في العفو عن القصاص إلى الدية من غير رضا الجاني. عند الشافعي لابد من رضا الجاني، قال بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، قال فدل هذا على أن الاتباع بالمعروف لا يكون إلا عند العفو، والعفو لا يكون إلا مجانا، أما العفو إلى الدية هذا ليس عفوا مطلقا. فيقول الحنفي في الاعتراض عليه أنا أسلم لك أن الآية في موضوع النزاع، لكن الوجه الذي استدللت به ليس وجها صحيحا، والنتيجة التي توصلت لها ليست نتيجة صحيحة، لأن قوله فمن عفي له ليس المراد به الترك مجانا، بل يدخل فيها التنازل إلى الدية، ولذلك قال فاتباع بالمعروف، والاتباع ما يكون إلا إذا كان هناك دية. فيقول الحنفي بل العفو هنا المراد به البذل، ومعناه إذا بذل الجاني للولي الدية فإنه يتبع بالمعروف. قال والجواب عن هذا بأحد جوابين، الجواب الأول الاستدلال بترجيح المعنى الذي ذكره المستدل من خلال اللغة، فيقول المعنى الذي ذكرته أرجح بناء على اللغة، فيبين أن العفو في اللغة يدل على الصفح والترك مجانا، وأن العفو إلى الدية لا يسمى عفوا في لغة العرب. الجواب الثاني أن يسلم ويقول صحيح أن العفو في اللغة هو البذل، لكن الآية وجد فيها قرائن صرفت هذا اللفظ عن مدلوله اللغوي إلى معنى آخر شرعي، وبالتالي نحمله على المعنى الآخر. هنا نلاحظ كلمة التفريق بين الموجب والموجب، فالموجب بفتح الجيم هو الأثر، والموجب هو السبب. تقول موجب الآية يعني مدلول الآية ومفهوم الآية وأثر الآية، وتقول موجب الحكم يعني السبب الذي من أجله وجد الحكم. نعم واصل. والاعتراض الثالث أن يدعي إجمال الآية إما في الشرع وإما في اللغة، فأما في الشرع فمثل أن يستدل الحنفي في نية صوم رمضان بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد صام، فيقول الشافعي هذا مجمل لأن المراد صوم شرعي ونحن لا نسلم أن هذا صوم شرعي. والجواب عنه أن يبين أن الخطاب بلغة العرب، ويسلك طريقة من يقول ليس في الأسماء شيء منقول، والصوم في اللغة هو الإمساك، فوجب أن يجزئ كل إمساك إلا ما خصه الدليل. وأما في اللغة فهو مثل أن يستدل الشافعي في أن الإحرام بالحج لا يصح في غير أشهره بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فيقول المخالف هذا مجمل لأن الحج ليس بأشهر، فلا بد في معرفة المراد منه من إضمار، ويجوز أن يكون معناه وقت إحرام الحج أشهر معلومات. أشهر معلومات، ويجوز أن يكون معناه وقت أفعال الحج أشهر معلومات، فوجب التوقف فيه. والجواب أن يبين بالدليل أو المراد به وقت إحرام الحج، لأن الأفعال لا تفتقر إلى أشهر، ولأنه قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والفرض هو الإحرام. هذا هو النوع الثالث من أنواع الاعتراضات على الاستدلال بالأدلة من القرآن. يستدل مستدل بآية قرآنية، فيعترض عليه المعترض ويقول هذه الآية مجملة لا نفهمها، وبالتالي لا يصح لك أن تستدل بها. مثال ذلك، يقول المستدل يجب في الخارج من الأرض الزكاة ولو كان قليلا، كما هو قول الحنفية. الحنفية يقولون الخارج من الأرض من الزروع تجب الزكاة فيه في قليله وفي كثيره، وعند الجمهور يقولون لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق. قال الحنفي الدليل على قولي قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأوجب الزكاة في الخارج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا. فيعترض عليه المعترض ويقول هذه الآية مجملة لأن قوله آتوا حقه غير معروف المعنى، ولا يصح لك أن تستدل بدليل مجمل. واضح الاعتراض؟ قال المؤلف والاعتراض الثالث أن يدعي المعترض أن الآية التي استدل بها المستدل مجملة، إما أن يكون سبب إجمال المعنى من الشرع أو يكون إجمالا بسبب اللغة. فقال: فأما في الشرع مسألة تبييت النية، إذا أراد الإنسان أن يصوم هل يجب عليه أن يبيت النية بالليل أو يجزئه أن ينوي من النهار؟ موطن خلاف. الجمهور يقولون صيام الفرض لا بد فيه من نية مبيتة بالليل، والحنفية يقولون يجزئ أن ينوي بالنهار قبل الزوال. استدل الحنفية على هذا بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالوا: الصوم في اللغة هو الإمساك، وهذا الإنسان قد أمسك، ما أكل شيئا من الفجر إلى غروب الشمس، أما النية فليست من مفهوم الصوم في اللغة. فيقول، فيجيب عنه المعترض فيقول: هذه الآية مجملة، لأنه يحتمل أن يراد بها المعنى اللغوي وهو مجرد الإمساك، ويحتمل أن يراد بها المعنى الشرعي الذي هو إمساك بنية، لأنه إذا لم ينوي إلا بعد الزوال فأنتم يا أيها الحنفية تقولوا لا يصح صومه مع أنه قد أمسك. إذن بالاتفاق أن الصوم الشرعي لا بد فيه من نية، لكن هل تكون النية بالليل أو تكون قبل الزوال؟ هذا هو الخلاف. وما دام أن الآية مجملة يحتمل أن يراد بها المعنى اللغوي الذي هو إمساك بلا نية، ويحتمل أن يراد بها المعنى الشرعي الذي هو إمساك بنية، فبالتالي لا يصح لك يا أيها الحنفي أن تستدل بها، لأن الآية مجملة. والجواب عن هذا: إما أن يبين أن الخطاب وارد بلغة العرب وبالتالي لا بد من حمله على المعنى اللغوي، أو يقول بقول الباقلاني ومن وافقه من الأشاعرة أن الشرع ليس له اصطلاح غير المعنى اللغوي، وأنه ليس في الأسماء شيء منقول من معناه اللغوي إلى معنى آخر. وبما أن الصوم في اللغة الإمساك فوجب أن يجزئ كل إمساك إلا ما خصه الدليل. وهذا القول أو هذا الجواب الثاني مبني على قول فاسد، وبالتالي ليس جوابا صحيحا. وكذلك الجواب الأول ضعيف، لأن الشرع والآيات القرآنية جاءت لبيان الحكم الشرعي لا للتعريف بالمعاني اللغوية. قال: وأما في اللغة، يعني إذا كان الإجمال في اللغة، فيقول استدل المستدل بآية من القرآن، فقال له المعترض: هذا الاستدلال لا يصح به لأن الآية مجملة، والمجمل لا يصح الاستدلال به. مثال ذلك مسألة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، أحرم في شعبان للحج، جاء الميقات ولبس إحرامه، قال: أنا بحج هذه السنة وبجلس من شعبان محرما إلى وقت الحج. إحرامه بالحج هل يصح ولا ما يصح؟ قال الشافعية: يصح. قال الشافعية: لا يصح إحرامه بالحج إلا في أشهر الحج. وقال الجمهور: يصح الإحرام بالحج ولو كان قبل أشهر الحج، كما أنه يجوز الإحرام قبل أو يصح الإحرام قبل الميقات المكاني، فكذلك يصح قبل الميقات الزماني. استدل الحنفية على عدم صحة هذا، الحنفية الشافعية يقولون: إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج فإنه يتحلل بعمرة ولا ينعقد إحرامه بالحج. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قالوا فدل ذلك على أن إحرام الحج لا يكون إلا في أشهر الحج. فاعترض المعترض وقال هذه الآية مجملة، لأن قوله الحج أشهر معلومات لا يفهم المراد بها، لأنها تحتاج إلى تقدير. فالحج ليس هو الأشهر المعلومات بالتأكيد، فنحتاج إلى تقدير من أجل أن يصح الكلام. فحينئذ يحتمل أن يقال الحج يعني أفعال الحج تقع في أشهر المعلومات، ويحتمل أن يقال إحرام الحج يقع في أشهر المعلومات. فإذا كان الأمر كذلك فالآية مجملة، والمجمل نتوقف فيه ولا يصح الاستدلال به. فيقول المجيب المستدل الآية يراد بها وقت الإحرام، وذلك لأن الأفعال أفعال الحج ما تحتاج إلى الأشهر بخلاف الإحرام. وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى فمن فرض فيهن، والفرض اللي هو الإحرام، والفرض هو الإحرام. هذه المسألة وهي مسألة دلالة الإضمار، ايش عنوانها؟ دلالة ايش؟ الإضمار. أو تسمى دلالة الاقتضاء. ايش تسمى؟ دلالة الاقتضاء. المراد بها أن يكون الكلام يحتاج إلى تقدير من أجل أن يكون صحيحا. مثال ذلك قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل كل من سافر يجب عليه القضاء، ولا الذي يسافر فيفطر؟ الذي يسافر فيفطر. فيكون معنى الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. إذن هنا احتاجت إلى تقدير، هذا يسمونه دلالة اقتضاء، أن تكون الآية أو الحديث يحتاج إلى تقدير حتى يكون الكلام به صحيحا. حتى الآية هذه بهذا التقدير الذي قلتموه لا زالت تحتاج إلى تقدير آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فيجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر، أليس كذلك؟ فإذا الآية تحتاج إلى تقدير، وهذا الذي يسمونه دلالة الإضمار. دلالة الإضمار أو دلالة الاقتضاء كيف نتعامل معها؟ طائفة يقولون ما احتاج إلى تقدير في الأصل وأنه مجمل لا نفهم منه شيء، وطائفة يقولون نقدر فعل مناسب واحد أنسب الأفعال نقدره، وطائفة يقولون بالعموم يعني نقدر جميع الأفعال الصالحة لذلك. أمثل بمثال حتى يتضح الحال. قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، التحريم لا يكون للذوات وإنما يكون لأفعالنا نحن، ولذلك طائفة من الفقهاء يقولون هذه الآية تحتاج إلى تقدير فعل وبالتالي هي مجملة كما يقوله الحنفية، وطائفة يقولون نقدر الفعل المناسب، حرمت عليكم الميتة يعني الأكل، وطائفة يقولون لا نقول بالعموم، حرمت عليكم الميتة يعني يحرم الأكل ويحرم الانتفاع ويحرم البيع ويحرم كل الأفعال إلا ما ورد دليل بإجازته. والصواب من أقوال الأصوليين في هذا أن دلالة الاقتضاء تحمل على العموم، نعم اقرأ تهوجس. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل كاستدلال الشافعي في النكاح بغير ولي بقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلو لم يكن تزويجها إليه لما صح العضل. فيقول الحنفي هذا حجة لنا لأنه قال أن ينكحن فأضاف النكاح إليهن فدل على أن لهن أن يعقد. والجواب أن يسقط دليل السائل ليسلم له ما ليسلم أن يسقط دليل السائل ليسلم له ما تعلق به. إذن هذا هو الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل. فيقول الآية التي أوردتها يستدل المستدل بآية على حكم. فيقول المعترض الآية التي أوردتها تدل على مذهبي. مثال ذلك مسألة النكاح بلا ولي، عند الجمهور النكاح بلا ولي باطل ولا يصح فاسد، وعند الجمهور وعند الحنفية يصح النكاح بلا ولي. استدل الجمهور بقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قالوا نهى الولي عن عضل المرأة، ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما نهى الولي عن العضل إذ لا مدخل له في النكاح. فقال الحنفي إنه قال في الآية أن ينكحن أزواجهن فنسب الفعل إليهن، فدل ذلك على أن المرأة تزوج نفسها. وقد يكون بالعكس، يأتي الحنفي ويقول إن الله قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أنفسه أن ينكحن أزواجهن، فقال ينكحن فأثبت النكاح إليهن مما يدل على أنهن يزوجن أنفسهن. فيعترض عليه المعترض ويقول إن هذه الآية دليل لمذهبنا لما قال فلا تعضلوهن، ولو لم يكن للولي مدخل في النكاح لا يتم النكاح إلا به لما نهاهم عن العضل لأن المرأة تزوج نفسها. فما طريقة الجواب؟ أن يقوم المستدل بإبطال طريقة المعترض في الاستدلال بالآية، فيقول من مذهب الجمهور قوله ينكحن أزواجهن هذا ليس المراد به العقد وإنما يراد به الوط، أو يقول أن ينكحن أزواجهن هذا استعمال مجازي، والحنفي إذا أراد أن يجيب عن اعتراض الشافعي أو غيره فيقول لا تعضلوهن هنا أي لا تحبسوهن مثلا. طيب الاعتراض الخامس اختلاف القراءة، وذلك مثل أن يستدل الشافعي في إيجاب الوضوء من اللمس بقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيقول المخالف قد قرئ أو لامستم وهذا يقتضي الجماع. والجواب أن يقول القراءتان كالآيتين فيستعملهما. هذا هو الاعتراض الخامس على الاستدلال بالآيات القرآنية. فيقول المعترض يستدل المستدل بآية قرآنية، فيقول المعترض هناك قراءة أخرى في هذه الآية نحملها على مدلول القراءة الثانية، فيجيب المعترض ويقول القراءتان كالآيتين وكلاهما يؤخذ منه حكم، وبالتالي نثبت الحكمين. من أمثلته قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا إيش؟ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. في قراءة فإن فاءوا فيهن فيأتي المستدل يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، تدل على أن الفياء تكون في الأربعة أشهر وتكون بعد الأربعة أشهر، وبالتالي لا ينفسخ النكاح بمرور أربعة أشهر كما يقول الجمهور. فيعترض الحنفي ويقول هناك قراءة فإن فاءوا فيهن. فالجواب إما بأن نقول القراءتان صحيحتان ونثبت الحكم فيهما فيهن وبعدهن، أو نقول بترجيح إحدى القراءتين، فإن قراءة فيهن شاذة مثلا، والقراءة الأخرى متواترة، فنبقى على إطلاق المتواترة، أو هكذا. مثله أيضا لو استدل مستدل، قال المستدل يجب في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين، لا يجب في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة، بل يجوز أن تكون متفرقة. والدليل على ذلك قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فلم يقيدها بالتتابع، فدل ذلك على جواز أن تكون متفرقة. فيعترض المعترض ويقول هناك قراءة متتابعات، فيجيب المستدل بأجوبة، إما أن يقول هذه القراءة لم تثبت، أو يقول بأن هذه قراءة شاذة والقراءة الشاذة ليست بحجة، أو يقول بأننا نعمل بالقراءتين فيصح أن تكون متتابعة ويصح أن تكون مطلقة. مثله قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، هذا في مسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة، هل ينتقض الوضوء بمس المرأة أو لا؟ عند أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، وعند الشافعي ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا، وعند أحمد ومالك إن مسها بشهوة انتقض، وإن مسها بدون شهوة لم ينتقض. استدل الشافعي على الانتقاض، انتقاض الوضوء بمس المرأة، بقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فاعترض الحنفي وقال هناك قراءة أو لامستم النساء، ولامستم معناها الجماع. فيجيب المستدل فيقول هما قراءتان متواترتان، يجوز الأخذ أخذ الحكم منهما جميعا، فنقول إن الجماع ناقض، ونقول كذلك إن المس ناقض. نعم. والاعتراض السادس النسخ، وهو من ثلاثة أوجه، أحدها أن يفصل النسخ صريحا كاستدلال الشافعي في إيجاب الفدية على الحامل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، فيقول الحنفي قد قال سلمة بن الأكوع إنها منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والجواب أن يبين أنها نسخت إلا في الحامل والمرضع. والثاني أن يدعي نسخها بآية متأخرة، مثل أن يستدل الشافعي في المن والفداء بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فيقول الحنفي قد نسخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين لأنها متأخرة. والجواب أن يجمع بين الآيتين فيستعمل كل واحدة في موضع، وإذا أمكن الجمع لم يجز دعوى النسخ. والثالث أن يدعي نسخها بأن ذلك شرع، من قبلنا كاستدلال الشافعي في وجوب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى والجروح قصاص، فيقول الحنفي هذا إخبار عن شرع من قبلنا وقد نسخ ذلك بشرعنا. فالجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا، أو يدل على أن ذلك شرع لنا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة قلعت سن امرأة كتاب الله القصاص، وأراد به هذه الأمة. هذه الآية وأراد به هذه الآية. طيب. إذن الاعتراض السادس النسخ، فيستدل المستدل على الحكم الذي يراه بآية من القرآن، فيعترض المعترض ويقول هذه الآية منسوخة فلا يصح لك أن تستدل بها. إذن عرفنا الاعتراض، وهذا على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يأتي بدليل على ورود النسخ فيقول هذه الآية منسوخة بدلالة الحديث الفلاني. مثال ذلك أن يستدل مستدل على حبس الزاني أو على تغريب الزاني بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الآية. فهنا يعترض المعترض عليه ويقول هذه الآية منسوخة بدلالة حديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فهنا اعتراض على الاستدلال بالآية بأنها منسوخة مع بناء الاعتراض على دليل. مثال آخر ذكره المؤلف في مسألة الحامل، إذا أفطرت في شهر رمضان خوفا على جنينها فإنها تقضي بالاتفاق، هل يجب عليها مع القضاء فدية بإطعام مسكين أو لا يجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. قول يقول الحامل إذا أفطرت خوفا على جنينها وجب عليها مع القضاء فدية، وقول يقول لا يجب عليها فدية. الذي قال بإيجاب الفدية استدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأوجب الفدية على المطيق وهي لم تفطر من أجل نفسها إنما أفطرت من أجل جنينها فهي تطيق لكنها تخشى على الجنين. فيعترض المعترض ويقول هذه الآية منسوخة، والدليل على ذلك أنه قد ورد القول بنسخها عن جماعة من الصحابة. فيمكن أن يجيب المجيب فيقول إن مفهوم النسخ عند الصحابة يشمل التخصيص، فهم أرادوا هنا التخصيص ولم يريدوا إلغاء الحكم ورفع الحكم بالكلية، فهذا جواب، فيبين أن الآية قد رفع حكمها إلا في الحامل والمرضع. القسم الثاني من أقسام الاعتراض على الاستدلال بالآية بالنسخ بأن يقول هذه الآية قد ورد بعدها آية أخرى، فحينئذ تكون الآية الأولى منسوخة. مثال ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أوجب المتاع إلى الحول سنة كاملة غير إخراج، يعني لا يخرجن من بيوتهن. فيعترض المعترض ويقول هذه الآية قد نزل بعدها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقصرت الحكم من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة، فالآية الأولى تكون منسوخة. والجواب عن هذا بأن يقول يمكن الجمع بين الآيتين، فالآية الأولى في السكنة والآية الثانية في العدة والإحداث، وإذا أمكن الجمع بين الآيتين فلا حاجة بنا إلى القول بالنسخ. مثل لها المؤلف بمسألة ماذا يفعل بالأسرى، إذا أخذ المسلمون أسرى فماذا يفعل بهم؟ هناك من يقول بأن الأسرى إما أن يقتلوا وإما أن يسترقوا. وهناك من يقول بجواز أخذ الفدية، وهناك من يقول بأنه يجوز للإمام أن يطلقهم مجانا الذي هو المن. إذن عندنا أربعة طرق: إما أن يقتل الأسرى، إما أن يقتل الإمام الأسرى، وإما أن يسترقهم، وإما أن يأخذ منهم الفدية، وإما أن يطلقهم مجانا. وهذا إلى نظر الإمام، يفعل ما يرى أنه يحقق المصلحة. بعض الفقهاء نفى المن ونفى الفداء، فهنا قولان في المن والفداء، هل هما طريقة صحيحة أو لا؟ فطائفة تقول يجوز المن على الأسرى ويجوز أخذ الفداء منهم، وسدلوا على ذلك بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فاعترض المعترض بأن هذه الآية نزلت متقدمة، ونزل بعدها قوله تعالى في سورة التوبة: فاقتلوا المشركين، فدل ذلك على أنه لا يجوز المن ولا الفداء. والجواب عن هذا بأنه يمكن الجمع، فإن آية فاقتلوا ذكرت إحدى الطرق ويمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن النصوص المتعارضة ماذا نفعل بها؟ أولا نحاول الجمع، فإذا تمكنا من الجمع بينها فلا نصير إلى النسخ ولا إلى الترجيح، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن عجزنا عن النسخ، فإن عجزنا عن الجمع انتقلنا إلى النسخ، وإذا عجزنا عن القول بالنسخ انتقلنا إلى الترجيح بين الدليلين. قال المؤلف: النوع الثالث أن يستدل المستدل بآية من القرآن، فيقول المعترض: هذه الآية من شرع من قبلنا ليست من شرعنا، وبالتالي لا يصح لك أن تستدل بها. مثال ذلك، قال القائل: البقرة تذبح ولا تنحر، الذبح هو تذكية الحيوان من أسفل الرقبة كما في الغنم، من أعلى الرقبة، الذبح تذكية الحيوان من أعلى الرقبة كما في الغنم، والنحر تذكية الحيوان من أسفل الرقبة كما في الإبل. طيب البقر ماذا نفعل بها؟ قال طائفة تذبح وقال آخرون تنحر. من قال بأنها تذبح استدل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال إيش؟ تذبحوا بقرة. فاعترض المعترض وقال: هذه الآية من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا قد نسخ. كيف نجيب؟ إما أن نقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وإما أن نقول بأنه ليس من شرعنا، لكن هذه الآية بخصوصها ورد دليل يدل على إثبات كونها من شرعنا. مثله أيضا في مسألة القصاص في الأطراف، القصاص في النفس لا إشكال فيه بين الرجل والمرأة، إذا قتلت امرأة رجلا أو قتل رجلا امرأة ثبت القصاص، هناك خلاف قليل لكن دلالة النصوص تدل على جريان القصاص، فإن رجلا يهوديا قتل امرأة بين رض رأسها بين حجرين، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم القصاص في مسألته. لكن الكلام في القصاص فيما دون النفس، رجل قطع يد امرأة، هل تقطع يد الرجل أو لا تقطع؟ اختلف الفقهاء، فقال طائفة تقطع يد الرجل، وقال آخرون لا تقطع. الذين قالوا بالقطع استدلوا بقوله تعالى والجروح قصاص، فدل ذلك على إثبات القصاص في الجروح، وهذا جرح، والآية عامة تشمل ما لو كانت الجناية من رجل لامرأة. واعترض على الاستدلال بهذا بأن هذه الآية في شرع من قبلنا، لأن أول الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، يعني في التوراة، فهذا شرع من قبلنا ليس شرعا له وليس واردا في شرعنا. فالجواب أن يقال صحيح هذا شرع من قبلنا، لكن شرع من قبلنا شرع لنا. والجواب الثاني أن يأتي بدليل يدل على أن هذا الموطن جاءت الشريعة بأنه من شرعنا، فيقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الربيع بنت النضر لما كسرت سن جارية كتاب الله القصاص، وفي لفظ كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله القصاص إلا في قوله القصاص في السن إلا في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فدل هذا الحديث على أن الآية تشملنا أيضا. نعم. الاعتراض السابع التأويل، وذلك ضربان: تأويل الظاهر كاستدلال الشافعي في إيجاب الإبتاء الإيتاء بالياء في إيجاب الإيتاء بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيحمله الحنفي على الاستحباب بدليل. والثاني تخصيص العموم كاستدلال الشافعي في قتل شيوخ المشركين بقوله تعالى فاقتلوا المشركين، فيخصصها الحنفي في الشيوخ بدليل. والجواب أن يتكلم على الدليل. أيوة. والجواب أن يتكلم على الدليل الذي تأول به أو خص به ليسلم له الظاهر والعموم. إذن هذا هو الاعتراض السابع، التأويل. ما معنى التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره كما تقدم. والتأويل تقدم معنا أنه قسمان: تأويل صحيح وهو المستند إلى دليل، وتأويل باطل وهو الذي لا دليل عليه. التأويل هذا طريق من طرق الاعتراض، فيستدل المستدل بدليل من القرآن، فيأتي المعترض ويؤوله ويصرفه عن ظاهره. مثال ذلك مسألة المكاتب. المكاتب هو المملوك يأتي إلى سيده ويقول أريد أن أدفع لك أموالا على أنجم متفرقة ليكون حرا بعدها، أدفع لك 10,000 دينار كل شهر لمدة 2 سنين، المجموع كم؟ 24,000، أليس كذلك؟ أو 240، 240. إذا سدد المكاتب الجميع أصبح حرا. عند أحمد والشافعي أنه يجب على السيد أن يتنازل عن الثلث، وبعضهم يقول الربع، يعني إذا سدد 16,160,000 قالوا خلاص يكفي، وعند الحنفية لا بد أن يكمل إلى 240، يكمل جميع الأقساط. استدل الشافعي بقوله تعالى فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قالوا قال تعالى وآتوهم، فيجب على السيد أن يعطي ويؤتي المكاتب بدلالة هذه الآية. وآتوهم أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. فيقول فيعترض المعترض الحنفي فيقول قوله تعالى وآتوهم هذا ليس على الوجوب، بل أصرفه عن الوجوب وأجعله للندب، هذا تأويل. هل التأويل هنا مقبول؟ نقول ننظر. يا أيها الحنفي هل معك دليل؟ فإن أحضر دليلا صحيحا قبلنا تأويله، وإن لم يحضر دليلا صحيحا رددنا التأويل. طيب، إذن هل الاعتراض بالتأويل مقبول مجردا؟ إذا قال هذا أصرفه عن ظاهره أحمله على الاستحباب يقبل كذا، أو لا بد من إحضار دليل؟ لا بد أن يحضر المعترض دليل يدل به على التأويل. إذا لم يحضر دليلا رددناه لم نقبله. طيب، إذا أحضر دليلا كيف نجيب عن الاعتراض بالتأويل؟ بأن نطعن في الدليل الذي أتى به المعترض ونقول دليلك الذي استندت إليه في التأويل دليل باطل ليسلم لي الظاهر. ومنه تخصيص العموم بأن يستدل المستدل بلفظ عام، فيقول المعترض هذا الاستدلال مخصوص في محل النزاع، أصرفه محل النزاع لا يدخل في الآية. مثال ذلك مسألة الأسرى كبار السن من غير المسلمين، ماذا يفعل بهم؟ يقول الشافعي يقتلون لأنه لا يطمع في إسلامهم، ويقول غيره هم كغيرهم من الأسرى، وبالتالي يجوز أن يطلقوا مجانا وأن يؤخذ منهم فدية وأن يجعلوا أسرى وأن يقتلوا. استدل من يرى تحتم قتل كبار الأسرى بقوله تعالى فاقتلوا المشركين. المشركين هنا من ألفاظ العموم لأنها جمع معرف بها للجنسية فيفيد العموم، فيدخل فيه كبار السن من المشركين الأسرى. فيقول المعترض هذه الآية لا تشمل الأسرى، وقول فاقتلوا المشركين يعني المحاربين، ويأتي بالدليل الدال على استثناء الأسرى من هذه الآية. والجواب عن هذا أن الدليل الذي استندنا إليه الذي استند إليه المعترض في التخصيص يقوم المستدل بالاعتراض عليه وبيان عدم وجه دلالته. نعم. والاعتراض قال والجواب أن يتكلم، من هو ليتكلم؟ المستدل على الدليل الذي تأول به. من هو الذي تأول؟ المعترض أو خص به من أجل أن يسلم للمستدل الظاهر والعموم لبطلان التأويل الذي التأويل أو التخصيص الذي ورد عليه. نعم. والاعتراض الثامن المعارضة، وهو ضربان، معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة. فالمعارضة بالنطق مثل أن يستدل الشافعي في تحريم شعر الميتة بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فيعارضه الحنفي بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الجواب عنه من وجهين: أحدهما أن يتكلم على المعارضة بما يعترض به أو يستدل به ابتداء ويرجح دليله على المعارضة، وإن كانت المعارضة بعلة تكلم عليها بما تكلم على العلل ليسلم دليله. الاعتراض الثامن المعارضة، بأن يأتي المستدل بآية من القرآن فيقوم المعترض ويقول هذا الاستدلالك بهذه الآية ورد عندي دليل يعارضه، أما دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، هذا يسمى المعارضة. والمعارضة نوعان، معارضة بالنطق، استدللت بآية فعارضتك بآية أو بحديث، هذا اعتراض معارضة بنطق، أو يكون معارضة بالعلة، فيقول الآية التي أوردتها تعارض القياس الفلاني. مثال ذلك، قال المعارضة بالنطق مثل أن يستدل الشافعي في تحريم شعر الميتة، شعر الميتة هل هو نجس؟ هل هو حرام أو لا؟ موطن خلاف بين الفقهاء، فعند الشافعية أن شعر الميتة نجس وأنه محرم، واستدلوا عليه بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. الميتة هنا لفظ عام، اسم مفرد معرف بها للجنسية فيفيد العموم، ويشمل جميع أجزاء الميتة بما فيها الشعر، هكذا يقول الشافعي. اعترض عليه المخالف له وقال أنا عندي آية تعارض الآية التي ذكرت، ما هي الآية؟ قال إن الله تعالى يقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فدل ذلك على أن الأصواف والأوبار والأشعار ومنها شعر الميتة يكون مما يجوز استعماله، لأن الله امتن به، وإذا امتن الله بشيء فهذا دليل على إباحته. والجواب يقول من وجهين، إما أن يتكلم على المعارضة بما يعترض به فيقول هذا الاستدلال الذي استدللت به من الآية استدلال يمكنني أن أعترض عليه باعتراض، ويورد عليه أحد الاعتراضات السابقة، هذا جواب. الجواب الثاني أن يرجح دليله على المعارضة. تلاحظون أن الكلام متصل، أن يتكلم المستدل على المعارضة التي أوردها المعترض بما يعترض به، يعني بما بالأوجه السابقة من أوجه الاعتراض بما يعترض به أو يستدل به ابتداء، هذا الكلام متصل، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يرجح دليله على المعارضة فيقول المستدل دليلي أرجح من دليلك. النوع الثاني المعارضة بعلة، جبت لي آية من القرآن فاستدل بها على حكم، فقلت هذه الآية الاستدلال بهذه الآية معارض بقياس، فهذه إيش؟ معارضة بالقياس. مثالها قال المستدل قال الله قال المستدل في مسألة الزاني المملوك ماذا يفعل به؟ قال طائفة عليه 100 جلدة وقال آخرون 50. الذي قال بأنها 100 استدل بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال يشمل المملوك، فاعترض المعترض بالقياس، فقال إن الأمة تجلد 50 فنقيس عليها المملوك فلا يجلد إلا 50 لا يجلد إلا 100. فعارض الكتاب بقياس. وفي الحقيقة أن هذه ليست معارضة، لأنها نوع تخصيص مثله ما ذكره المؤلف، وتخصيص الكتاب بالقياس يراه جماعة من أهل العلم. قد يقول قائل بأن الخيل لا يجوز أكله مثل مذهب الحنفية، فيعترض المعترض ويقول يجوز. قال المستدل إن الله تعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والخيل والبغال والحمير لا يجوز أكلها، فكذا الخيل. فيعترض المعترض بالقياس فيقول مثلا الخيل تشابه الجمل في كذا وكذا في الركوب أو في غيره، وبالتالي استدلالك بالآية معارض بهذا القياس. وقد يعترض عليه فيقول الاستدلال بالآية مبني على دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. إذا ثبت أن القياس معارض للنص القرآني من كل وجه فإنه حينئذ لا يعمل بالقياس، ويقال له قياس فاسد الاعتبار كما سيأتي. نقف ولا نواصل؟ نقف ولا نواصل؟ سكوت علامة الرضا ولا علامة الملل؟ ما أشتنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليه.